بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وما زال الكلام في شروط صلاة الجمعة. قال الرابع: الجماعة وشرطها كغيرها، وأن تقام بأربعين مكلفا حرا ذكرا مستوطنا، لا يظعن شتاء ولا صيفا إلا لحاجة، والصحيح انعقادها بالمرضى، وأن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين، ولو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول في غيبتهم، ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل، وكذلك بناء الصلاة على الخطبة إن انفضوا بينهما، فإن عادوا بعد طوله وجب الاستئناف في الأظهر، وإن انفضوا في الصلاة بطلت، وفي قول الله إن بقي اثنان، وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره، ولو بان الإمام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره، وإلا فلا، ومن لحق الإمام المحدث راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح. الرابع: الجماعة. إن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا جماعة، فكان هذا الشرط شرطا من شروطها بإجماع من يعتد به. وإنما الجماعة من الممكن أن تكون فقط في ركعة واحدة، يعني إذا تمت الجماعة بدأت الصلاة، صلاة الجمعة بدأت والعدد فيها مع الإمام أو بدون الإمام، على أن يكون هؤلاء الذين يصلون خلف الإمام ممن تتحقق عليهم شروط الجمعة، عند ذلك تصح إذا صلوا معه ركعة واحدة، وربما نووا المفارقة بعد ذلك فصلى كل واحد منهم لنفسه، عند ذلك أجزأتهم هذه الجمعة. إذن لا بد من الجماعة. هل تسمى جماعة؟ نعم، لا بد في ابتدائها أن تكون ركعة كاملة مع الإمام، والعدد ينبغي أن يكون على الأقل أربعين بما فيهم الإمام. طبعا إن كان الإمام أيضا ممن تجب عليه ويكلف في صلاة الجمعة، فربما يكون الإمام مثلا مسافرا، عند ذلك ينبغي أن يكون العدد أربعين سوى الإمام. وأن تقام بأربعين مكلفا ذكرا. طبعا عندما نقول نحن الجماعة شرط من شروطها، قال الشيخ كغيرها، ومعنى كغيرها لا بد أن يكون هنالك إمام، لا بد أن يكون هنالك مأموم، لا بد أن يكون هنالك علم بانتقالات الإمام، هذه الأمور لا بد من نية الإمامة في الأصح بالنسبة لصلاة الجمعة لتحصل لهم الجماعة، هذا معنى كغيرها. بعد ذلك أخذ يشرع بالنسبة للعدد فقال: وأن تقام بأربعين. يروي لنا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلا، ولم يعهد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الجمعة بعدد أقل من ذلك العدد. والمسألة مسألة موافقة لما صلى به النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أقل عدد صلى به النبي عليه الصلاة والسلام الأربع، ولم يثبت أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بأقل من ذلك العدد. هذا شيء. طبعا يشترط لهؤلاء، لا نريد أن نأتي بعدد من الشارع فقط وأن ندخله، لا بد من شروط لهؤلاء الذين يريدون أن يصلوا الجمعة. قال مكلفا، والمكلف أولا نبدأ به المسلم البالغ العاقل، هذا هو المكلف، مسلم بالغ عاقل. فإذا كان مسلما فلا تصح من كافر ولا تصح من مجنون، وتصح من الصغير يعني الاقتداء، لكن لا يكون من جملة العدد. وأن تقام بأربعين مكلفا حرا ذكرا، فلا تصح بالنساء ولا بالخنافة. الخنافة نشك في هذا العدد، فماذا نفعل؟ يعني نشك فيهم هل هم نساء أم هم رجال. فالأصل أن يلحقوا دائما بأخس الأمرين، في الستر نسترهم، يعني حتى في الإحرام كذلك يلبسون لباس الإحرام، يلبسون كما تلبس النساء في الإحرام. بالنسبة للعورة في الصلاة الخنافة أيضا يستترون كما تستتر النساء. دائما الأسوأ بالأحوال لهم. وأن تقام بأربعين مكلفا حرا ذكرا، قال بعد ذلك مستوطنا، المستوطن الذي بقي في مكان ما ولا ينتقل أبدا، وصفه بقوله لا يضعن شتاء ولا صيفا إلا لحاجة، أي لا يسافر طبعا إلا لحاجة. هذه الحاجة أحيانا من الممكن أن تكون حاجة طلب علم، حاجة تجارة، حاجة صلة أرحام، حاجة أي شيء من ذلك الأمر. قال لا يضعن شتاء ولا صيفا إلا لحاجة، والصحيح انعقادها بالمرضى. قلنا سابقا إن المريض إذا دخل إلى المسجد، وشبهنا ذلك أنه يوجد عندنا مثلا مستوصف أو أطباء، يعني مكان تابع للمسجد، حضر هؤلاء في يوم الجمعة للمعالجة، وبعد أن حضروا كانت المشقة بالنسبة إليهم سببها الوصول إلى المسجد، وصلوا بسبب معالجتهم إلى المسجد، الآن صاروا في المسجد لم تعد هنالك مشقة في الانتقال، وأذن الظهر وهم موجودون، هل تنعقد الصلاة بهم؟ فهم مكلفون أحرار ذكور مستوطنين إلى غير ذلك، إذن تنعقد المرض. يعني إذا سئلنا لماذا تنعقد الصلاة بالمرضى، نقول هل المرضى مكلفون أم لا؟ المرضى مكلفون، وما داموا مكلفين عند ذلك تصح الصلاة منهم، حتى ولو كانوا في بيوتهم لا يكلفون العناء يعني أن يأتوا إلى المسجد، لأن الإسلام في هذه الحالة رفع عنهم شيئا من هذا التكليف. فعدم الوجوب عليهم إنما كان تخفيفا عليهم، أما هم وقد صاروا في المسجد وكانوا من القادرين على البقاء في أما لو كان مريض ولا يستطيع البقاء في المسجد، يعني تم علاجه ولو كان في المسجد وبعد ذلك لابد من نقله إلى البيت، عند ذلك لا نكلفه. نحن نتصور صورة فقط أنه في هذا المكان قد انتقل من بيته إلى العلاج، والآن هو قادر على الاستماع إلى الخطبة وعلى أداء صلاة الجمعة، نقول له تصح به، أو يعني يمكن أن نتمم بهؤلاء المرضى الأربعين. ولو كان الكل أربعون وإمام عند ذلك، يعني منهم حتى ولو كان منهم الخطيب يصح ذلك. وأن الإمام لا يشترط كونه فوق الأربعين، طبعا الإمام ننظر إلى الإمام، إما أن يكون بصفة الكمال وإما أن لا يكون بصفة الكمال، يعني بصفة الكمال الذين ينبغي عليهم أن يصلوا الجمعة، أحيانا يكون عالم وفاضل لكنه غير مستوطن، مسافر عابر، فهل تجب عليه؟ لا تجب عليه. لو كان إماما عند ذلك يحتاج معه إلى عدد أربعين، هو لا يكفي أن يكون من الأربعين لأنه ليس واجبا عنه. لكن لو قام الإمام الغريب المسافر المار فخطب فيهم وصلى ومعه أربعون رجلا، عند ذلك صح صلاة الجمعة منه. وأن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين، حتى لا يهمنا أن يقول بعض الناس والله نحن عدد معين ومعنا من الجن ما يكفينا، الجن يصلون لوحدهم ونحن نصلي لوحدنا، اللهم إلا إذا تشكل واحد منهم ونحن لا نرى هذا المتشكل منهم على هيئة، فلا نكلف بالبحث عنه، إذا كان مكلف مستوطنا ذكرا حرا عند ذلك تصح به. نعم هذا. أما بالنسبة إليهم فهم يصلون كما نكلف، الله أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الإنس وإلى الجن معا، وأن الإمام لا يشترط كونه فوق 40، ولو انفض 40 طبعا كما حدث هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما يعني خطيبا على منبرك، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. هذا من الممكن، صار حادث، سمعوا صوتا، نعم زلزالا، احتمال أي شيء، حريق يعني، فخرج الناس من المسجد، ولو انفض 40 أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول في غيبتهم، للخطبة أركان ولذلك لا بد أن يكونوا فيها، فإذا خرج بعضهم فصار العدد أقل ومضى شيء طال الفصل، مضى شيء في من هذه الخطبة أو من هذه الصلاة، عند ذلك لا يصح إلا أن يكونوا موجودين، لم يحسب المفعول في غيبته، يعني من الأركان التي ستأتي معنا، ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل، ويجوز البناء على ما مضى. يعني ماذا فعلوا هم من الأركان؟ فهل يبنون عليها أم يستأنفون صلاة جديدة؟ نقول إن طال الفصل عند ذلك لا بد من استئناف صلاة جديدة، وإن لم يطل الفصل عند ذلك ماذا فعلنا؟ نتمم. يعني هلا مثال سيأتي معنا، لو كان الخطيب يخطب وقلنا من شروط خطبة الجمعة الطهارة كما في الصلاة تمام، لو فسد وضوء الخطيب جدلا وبعد ذلك نزل هذا الخطيب، وبعد أن نزل فماذا فعل؟ توضأ بسرعة ثم خرج، هل يبني أم يستأنف؟ لا يبني. لماذا يستأنف؟ لأن الفصل فصل الوضوء كان قصيرا، خاصة إذا كان مكان الوضوء قريب بالنسبة إليه. إذن أو بعضهم في الخطبة لو انفض 40 أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول في غيبته، ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل، مثلا سمعوا صوتا خارج المسجد أزعجهم، وإذا بالكل قد خرجوا من المسجد فنظروا فوجدوا أن ذلك الأمر لا يؤبه له ثم عادوا، هل هذا فصل طويل أم فصل قصير؟ هذا قصير. وكذا بناء الصلاة على الخطبة، نحن الصلاة والخطبة شيئان متصلان مع بعضهما البعض، هل نبني الصلاة على الخطبة لو كان الأمر بعد الانتهاء من الخطبة وقبل البداية في الصلاة حدث ذلك الأمر، هل نستأنف خطبة جديدة؟ كذلك نقول إن كان الفصل طويلا لابد من استئناف خطبة جديدة، وإن كان الفصل قليلا عند ذلك لا يضر، فإن عادوا بعد طوله وجب الاستئناف في الأظهر. يعني ماذا نستأنف؟ نستأنف خطبة الجمعة من جديد والصلاة، حتى كأننا لم نفعل شيء، لا يهمنا سواء كان ذلك الأمر بعذر أم بغير عذر. وإن انفضوا في الصلاة بطلا، يعني مثلا من الأشياء التي تكون بعذر، لو كنا في مدينة هكذا صغيرة وكانت هذه المدينة كما يسمى اليوم بالمدينة الطبية مثلا، وأقام فيها الأطباء صاروا مستوطنين فيها وصارت صلاة الجمعة، واليوم من الممكن أن يحدث شيء، كل الذين يحضرون عبارة عن أطباء وممرضين في هذه المدينة استمعوا إلى خطبة الجمعة، حدث أنه في بلدة مجاورة أو ما شاكل ذلك حدث تسمم معين، فجاء الناس أعطي إنذار إلى هؤلاء بواسطة أجهزة كالموبايل اليوم أنه يوجد عندنا حالات إسعاف اضطراري. ترك هؤلاء خطبة الجمعة وذهبوا إلى مسألة الإسعاف. هذا طول فصل أم لا؟ هذا طول فصل. عند ذلك إذا انتهوا من ذلك والوقت باق، ماذا يفعلون؟ يستأنفون؟ ما في عندهم خطبة ثانية في البلد؟ يستأنفون خطبة جديدة أم لا؟ يستأنفون خطبة وصل. وإن انفضوا في الصلاة بطل، يعني إذا تركوا هؤلاء الأربعون أو بعضهم تركوا الصلاة، هنالك فرض، يعني إذا تركوا الجماعة معنى ذلك أبطلوها، عند ذلك بطلت الصلاة، لأن صلاة الجمعة متوقفة على الجماعة، بخلاف ما لو صلوا ركعة ثم فارقوا الإمام وبعد ذلك صلى كل واحد، هؤلاء أتموا جمعة أم لا؟ أتموا الجمعة. وإن انفضوا في الصلاة بطلت. نعم، لماذا نقول بطلت؟ نقول إن الانفضاض في الصلاة أنقص العدد من دون الأربعين، عند ذلك لا تصح الجمعة دون الأربعين. وفي قول الله، يعني في قول الله أي لا تبطل، إن بقي اثنان. نعم، من أين جاء ذلك الأمر؟ يعني إمام ما يسمى ما يبقى عليه اسم صلاة الجمعة، ويريدون أن يستدلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءت التجارة انفض الناس إليها ولم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، وهذا ما قاله ربنا: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. لذلك يقول إذا بقي ذلك العدد هل يكفي؟ الواقع أن هؤلاء الذين انفضوا عادوا إلى صلاة الجمعة. نعم، وتصح أي صلاة الجمعة خلف العبد. طبعا الآن عندنا الإمام قلنا لا يشترط، يعني إذا كان فوق الأربعين لا يشترط أن تتحقق فيه كل الصفات التي ذكرناها، فمن الممكن أن لا تكون صلاة الجمعة واجبة عليه كالمريض والمسافر، يعني مخفف عليه من صلاة الجمعة. فإذا جاء العبد وكان عندنا، يعني كان عندنا عبد، هذا العبد عالم فاضل يا خطيب، قام ذلك العبد فصلى بإذن سيده وبعد ذلك خطب لنا خطبة الجمعة، هل يصلى وراءه أم لا؟ نقول إن كان من جملة الأربعين فلا تنعقد الجمعة به، وإن كان خارج الأربعين تصح. هذا العبد كذلك الصبي، كذلك الصبي، هذا بعض الصبيان كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم يصلي في قومه، كما كان عمر بن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم صلاة الجماعة، وكان عمره ما بين 6 أو 7 سنوات في ذلك الوقت هكذا. فلو كان هذا خطيبا فقام ذلك الولد خطيبا على المنبر واقتدى به، لكن يجب أن يكون المقتدو 40 فأكثر. إذن عبد صبي مسافر كذلك، المسافر الذي سافر سفرا مباحا يصلى خلف كل منهم إذا تم العدد بغيره. يعني كأننا نقول الصلاة بمن لا تجب عليه هذه الصلاة، الاقتداء بصلاة من لا تجب عليه هذه الصلاة جائز أم لا؟ جائز، ولو بان الإمام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره. عندنا قاعدة دائما لا علاقة لنا بصلاة الإمام، يعني الإمام عندما يأتي إلينا ولا يوجد عليه أثر ظاهر، هنالك آثار خفية وهنالك آثار ظاهرة، آثار ظاهرة كأن نرى النجاسة على ثوبه لا نقتدي به، أما في آثار خفية لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، ربما بعد ما صلينا في اليوم الثاني قال والله كنت في الأمس أنا جنبان أو كنت محدثا. ننظر إلى أنفسنا اليوم، هل العدد الذي صلينا فيه اليوم هذا العدد هل وصل إلى 40 دون هذا الإمام أم لا؟ إذا وصل العدد دون الإمام إلى 40 معنى ذلك صحت هذه الجمعة. فإذا صحت هذه الجمعة معنى ذلك تمت بغيره، تم العدد بغيره ونحن لا علاقة لنا. بينما عند السادة يعني أصحاب مذهب أبي حنيفة دائما عندهم علاقة ما بين الإمام وما بين المأموم، فإذا فسدت صلاة الإمام عندهم فسدت صلاة المأموم. عندنا لا علاقة لنا بهذا الأمر، فإن تم العدد بغيره وكانوا 40 هم في جماعة كانوا في جماعة يقولون أعد صلاتك لنفسك، صلاتنا مضت على الصحة إن تم العدد، وإلا فلا. إذن ليس إبطال الجمعة بسبب أنه محدث، وإنما صار إبطال الجمعة بأن العدد صار أقل من 40 ولا تنعقد الجمعة به. ومن لحق الإمام المحدث راكعا، هذه مسألة خاصة، ومن لحق الإمام المحدث يعني الذي ظهر وبان حدثه راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح. نحن عندما نريد هل هذه الصلاة معتد بها حتى يتحملها الإمام أم لا، صلاته عندما كان محدث غير معتد بها، ولذلك لو لحقه فإن هذا لا يتحمل به الإمام الصلاة عن الغير ولا القراءة عن الغير لأن صلاته ليست صحيحة، فكيف يتحمل؟ ولذلك الأولى يعني دائما كثير من الناس يفعل ركود مثلا ومن أجل أن يدرك الركعة. لماذا؟ لتكون صلاتك أنت لنفسك كاملة على كل حال، فإذا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والأولى أن تكون أنت في صلاتك من أولها قارئا للفاتحة في كل ركعة من صلاتك. أنا لا أمنع، الصلاة صحيحة إذا أدركت الإمام وهو راكع فإنك تركع معه ويتحمل عنك الفاتحة، وقرأت جزءا منها ثم ركع الإمام كذلك تركع منه. لكن أقول مثل هذه الأحوال عند ذلك كيف تصبح صلاة المأموم صحيحة إذا كان الإمام لا يتحمل، ربما لا يكون أهلا للتحمل كالصغير مثلا أو كالإنسان الذي لا يتقن الفاتحة إلى غير ذلك من الأمور. ومن لحق الإمام المحدث راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح. نعم. بعد ذلك قال الخامس خطبتان قبل الصلاة. في عنا خطب تكون قبل الصلاة وفي خطب بعد الصلاة، يعني الفرق في صلاة العيد ماذا نفعل؟ نصلي أولا ثم يخطب الإمام، في صلاة الجمعة نخطب أولا ثم يصلي الإمام، ولا يجوز للإمام أن يغير من تقديم وتأخير. هذه أمور مأخوذة عن السنة النبوية المطهرة، هذا تشريع لا تلاعب فيه. ولو جاء الإمام وحدث هذا أن بعض الخلفاء في زمن ماضي أراد أن يفعل ذلك فمنعه العلماء، لأن هذه سنة، هذه موقوفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخطبتان كما يقول سيدنا عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما، والخطبتين قبل الصلاة، وأما لو فعلهما بعد الصلاة فلا يجزئان، يعني ما أجزأت الصلاة فينبغي إعادة الصلاة بعد الخطبة، أما الصلاة التي كانت قبل خطبة الجمعة لا تجزئ أبدا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وماذا فعل في الصلاة عليه الصلاة والسلام؟ في هذه الصلاة قام فصلى فخطب ثم صلى، ولذلك علينا أن نقتدي به بخلاف صلاة العيد فإنه صلى وبعد ذلك خطب صلى الله عليه وسلم. وكذلك صلاة الجمعة، صلاة العيد تؤدى فرادى، الذي فاتته صلاة العيد يستطيع أن يصليها لوحده، يستطيع أن يصليها في بيته، هي سنة في الأصل. أما بالنسبة لصلاة الجمعة هي فريضة، ولذلك عندما تأخرت هذه الصلاة عن الخطبة فكل متأخر لا تفوته صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، فينبغي. لا يعني هذا أننا نأتي متأخرين، لا، إنما التبكير في صلاة الجمعة شيء حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. بعد أن ذكر لنا الركن الخامس أخذ يشرع الشيء في الأركان التي تكون لخطبة الجمعة، قال: وأركانها خمسة: حمد الله تعالى، هذا واحد، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظهما متعين، هذا اثنين، الوصية بالتقوى، هذه ثلاثة ولا يتعين لفظها على الصحيح، نعم، وهذه الثلاثة أركان في الخطبتين، والرابع قراءة آية، وقيل في الأولى، والخامس ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثاني. هذا ما نتركه إلى الغد إن شاء الله لنتعلم فيه أركان خطبة الجمعة، والحمد لله رب العالمين.